بداية كلام جميل. وقوله لعلكم تذكرون أي إرادة أن تستعرضوا، والجملة تزيين للتعليل. تزيين هذا فن نوع من أنواع البلاغة، للتعليل يعني لبيان العلة في هذه الأوامر والنواهي والوعظ حتى يحصل التنفيذ. قال وهذه أجمع آية في القرآن لفعل الخير وترك الشر، ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء. سبحان الله، يعني هذه الآية قالوا أجمع آية في القرآن، يعني لو لم ينزل في القرآن غيرها لكان القرآن جامعا لكل للأمر بكل خير وللنهي عن كل شر. قال وبسبب هذه الآية أسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان أحد السابقين الأولين رضي الله عنه. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم معطوف على معنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال لأنها إنشائية معنى، لأنها إنشائية معنى، يعني دائما الأصل في عطف جملة على جملة أن يعطف الخبر على الخبر والإنشاء على الإنشاء، فتكون جمل منها خبرية ومنها إنشائية. الخبر اللي هو يعني ما يحتمل الصدق أو الكذبة، يعني يمكن أن يقال للصاحب صدقت أو يقال له كذبت، يحتمل الصدق والكذبة لذاته، يعني إذا لم تنظر إلى المخبر به وإنما نظرت يعني إلى الكلام بقطع النظر عن المخبر به، فالكلام يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. يعني مثلا لو قال شخص حضر زيد أو خرج عمرو أو طلعت الشمس أو حصل كذا أو كذا، يمكن أن تقول له صدقت أو كذا، كان هذا الخبر قد يكون صحيحا. أما الإنشاء فهو ما لا يقال للصاحب صدقت أو كذبت، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثل الأمر والنهي. الإنشاء له أنواع زي الأمر والنهي والاستفهام والتمني إلى آخره. فإذا أمرت قلت لشخص مثلا قم، أو نهيت قلت له مثلا لا تجلس أو لا تخرج، أو استفهمت هل حضر زيد، هذا الكلام يعني ليس أن تقول لقائله صدق الكتاب، يعني لأنه لم يخبر عن شيء، يقول لك قل، هو لم يخبر عن شيء حتى تقول له صدقت أو تقول له كذبت إلى آخره. فالجملة هنا يعني وأوفوا بعهد الله، هذا أمر، والأمر هذا من أنواع الإنشاء، لكن الجملة قبلها خبر إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه جملة خبرية، يعني لم يقل اعدلوا وأحسنوا وإنما قال إيه أخبر يعني إن الله يأمر. فقد الجملة الأولى وإن كانت خبرية لكن هي في معنى الإنشاء، لأنه أخبر أن الله يأمر، فإذا هي معناها أفادت معنى الأمر أن الله يأمر بكذا وأخبر أن الله ينهى عن كذا، فكأنها أمر ونهي، فأمكن أن يعطف عليها يعني أوامر ونواهي جمل إنشائية. قال والتقدير افعلوا كذا وانتهوا عن كذا وأوفوا بعهد الله. قال ويجوز أن تكون الواو استئنافية لبيان بعض الإجمال في الآية السابقة، ممكن الواو تكون استئنافية يعني لبداية كلام جديد لا تكون معطوف. والمراد بعهد الله البيعة أي المعاهدة، والتقييد بقوله إذا عاهدتم للإشارة إلى أن الوفاء بالعهد لا يلزم إلا إذا صدر عن اختيار، فمن أكره على عهد لا يلزمه الوفاء به. يعني إذا عاهدتم يعني باختياركم عهدا من العهود فأوفوا به، فمعناه أن يعني إذا التزمتم عهدا على سبيل الإكراه تحت إكراه أو تهديد فلا تكونون ملزمين. قال وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي لا تبطلوا ما عقدتموه من الحلف بالله، أو عقدتموه من الحلف بالله، فتوكيد اليمين إبرامه عن قصد، والتقييد بالظرف اللي هو بعد توكيدها، الظرف اللي هو بعد، لإخراج لغو اليمين. وعلى هذا فالمراد اليمين المنعقدة مطلقا، اليمين منها يمين منعقدة ويمين لغو، فاليمين المنعقدة هي التي هي يعني طبعا عند الجمهور خلافا مثل الشافعية، الشافعية حتى اليمين على الماضي تعتبر منعقدة وفيها كفارة، لكن الجمهور عندهم يمين منعقدة اللي هي ما يتعلق بالمستقبل، يعني الإنسان هي يخبر عن شيء في المستقبل يحلف على أنه سيفعل كذا أو سيترك كذا، يقول والله لأسافرن غدا أو والله لن أفعل كذا، فيحلف على فعل شيء أو على عدم فعله في المستقبل. فإذا حلف أنه سيفعل شيئا ثم لم يفعله فيكون عليه كفارة اليمين، وإذا حلف أنه سيترك شيئا ثم فعله فيكون عليه كفارة يمين، إلا ما كان منها لغوا، يعني يمين اللغو التي يراد بها تأكيد الكلام وفي حالة إكرام الضيف ونحو ذلك، يعني عندما مثلا يقول له والله لتأكلن كذا أو لتزورنني في بيتي ونحو ذلك، فقول الرجل لا والله وبلا والله، فهذا من لغو اليمين. طيب، فإذا قيل يعني في تفسير ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني لا تبطلوا الأيمان المنعقدة عموما، وقيل توكيد اليمين تغليظها بالصفات نحو والله السميع العليم الجبار، وليس توكيدها بالصفة شرطا في انعقادها، بل القيد لا مفهوم له. يعني بعض المفسرين قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني الأيمان المنعقدة عموما، وبعضهم قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها يعني بالإيه؟ بزيادة تعظيم لله تعالى عند الحلف. وهذا تجدونه يعني لما درستم في الفقه في أبواب القضاء والدعاوى والبينات وكذا، يعني يشرع في بعض الأحوال للقاضي أن يغلظ اليمين على المتهم، والتغليظ اليمين أحيانا يكون بزيادة الصفات، أنه هو يقول يعني لا يكتفي بأن يقول والله ما فعل كذا، وأن يقول والله العظيم الجبار المنتقم الجليل كذا، يزيد يعني في الصفات، يكون هذا يعني في تخويف له، يعني إذا حنث بهذه اليمين فيها تذكرة له لو في قلب شيء من الإيمان سيقر يعني بما عليه من الحق. وكذلك هناك التغليظ بالإيه؟ بالمكان والزمان، يعني أن تكون اليمين بعد العصر، أن تكون مثلا في مكان معظم وفي وقت يعني مشرف، ويغلط في هيئة اليمين وصفتها، وكل هذا يكون فيه زيادة تخويف ورهبة. وقال ابن عمر توكيدها هو أن يحلف مرتين، فإذا حلف واحدة فلا كفارة. هذا رأي ابن عمر، قال وهذا ضعيف، يعني هذا رأي يعني ضعيف لم يأخذ به جمهور المتقين. قال ولا معارضة بين قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وبين قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وكذلك قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم على قوله. طيب، يعني عندنا عدة آيات وأحاديث وردت في اليمين، كنا نتكلم عن التوفيق بينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وحتى هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه إني والله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأحيانا الإنسان يحلف أنه لن يفعل شيئا أو سيفعل شيئا ما، ثم يعني يبدو له خلاف ذلك وأن المصلحة في خلاف ذلك، فلا حرج عليه أنه يكفر عن يمينه ويفعل ما هو الخير وما هو الأصلح. وبالنسبة للآية الكريمة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وذلك أن يعني بعض ان بعض الصحابة يعني كانوا بعض الناس كان من عادتهم في الجاهلية احيانا في وقت غضب او كذا فيحلف انه مثلا لن يكرم فلانا او لن يزور فلانا او يحلف يعني على شيء فيه قطيعة رحم او فيه يعني فساد بين الناس او فيه فيحلف على شيء من هذه الامور ثم يعني يظل ايه متمسكا بها يقول انا حلفت اني لن ازوره حتى اموت مثلا او كان يكون مشكلة بينه وبين اخيه مثلا فيحلف انه لن يزور اخاه حتى يموت ولن يكلم اخاه او ابنه او كذا فهنا يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس إذا الإنسان حلف أنه لا يفعل شيئا من البر أو شيئا من التقوى أو يعني ترتب على يمينه فساد يعني بين الناس وقطيعة فلا تجعل اليمين يعني سببا في الامتناع من الخير معناه أنه عليك أن تكفر عن هذه اليمين وتفعل الخير ولا تجعل اليمين عذرا لك في التمادي في ترك البر والتقوى. قال لأن المراد بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يعني أيمان العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع أو هذه الآية من العام الذي خصص بهذا الحديث ونحوه يقول يعني الآية الكريمة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يعني لا تعارض النصوص التي فيها جواز الحنس في اليمين الحنس في اليمين يعني في حالة إيه أن الإنسان حلف على نفسه أنه يفعل شيئا أو يترك شيئا مما يعني شيء هو شيء متعلق بنفسه فعليه أن يفعل الذي هو خير ويحنس في اليمين ولا يكون هذا داخلا في النهل اللي هو ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وإنما ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها في اليمين الذي فيه معاهدة لغيرك يعني إذا كان معاهدة بين شخصين وعاهدت غيرك أنك تؤدي إليه كذا من الحقوق مثلا هو عاهدك يلتزم بشروط معينة وأنت تلتزم بشروط معينة فهذه الأيمان التي فيها معاهدات ومعاقدات يعني لا تغضب إيه لصاحبك يعني بعد ما تحلف له أنك يعني تعطيه أشياء وهو يعطيك أشياء و ثم بعد ذلك تغضب به وتكون هذه الأيمان فهذا الذي نهي عنه. قال وقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شاهدا ورقيبا والجملة حال من فاعل تنقضوا ولا تنقضوا الأيمان وبعدين وقد جعلتم الله عليكم كفيلا هذه الجملة حالا حال كونكم جاعلين الله عليكم شاهدا ورقيبا وكفيلا مفعول ثان فعل جعل ينصب إيه مفعولين جعل زيد الله كفيلا جعلتم يعني التاء هنا هي الفاعل الله مفعول أول وكفيلا مفعول ثاني وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تسهيل للترغيب والترهيب يعلم ما تفعلون يعني من خير فيصيبكم عليه فيكون ترغيبا ويعلم ما تفعلون من شر فيعاقبكم عليه فيكون ترهيبا قال الأحكام المستفادة من الآية أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله تعالى يأمر بهذه الأشياء التي هي من المعروف وينهى عن هذه الأشياء التي هي من المنكر ثانيا وجوب الوفاء بالعهد ثالثا أن المندوب مأمور به فلا يختفي الأمر بالوجوب لعلها يختص يمكن كأنها يختص يعني صححوها والله أعلم يعني كأن فيها خطأ مطبعي فلا يختص الأمر بالوجوب يعني المقصود إيه؟ أن الأمر ليس خاصا بالوجوب بل قد يأتي الأمر للندب قد يأتي الأمر للندب لأن قوله تعالى إيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان مر لنا أن العدل هذا واجب والإحسان اللي هو الزيادة المندوبة يعني اللي هو الزيادة عن الحقوق الواجبة والله تعالى يأمر بالعدل يعني أمر إيجاب ويأمر بالإحسان أمر ندب فإذا الأمر ليس خاصا بالوجوب يعني إذا أمر الله بشيء ليس بالضرورة أن هذا الأمر يكون واجبا، قد يكون الأمر بشيء مندوب. طيب نقل كان إن شاء الله في آيات الأحكام، ننتقل إلى أحاديث الأحكام إن شاء الله.